كده على فراقنا بالظبط سنة. حاجات كتير اتغيرت، دي كل حاجة اتغيرت إلا أنا. النهاردة عدى كده على فراقنا بالظبط سنة. حاجات كتير اتغيرت، دي كل حاجة اتغيرت إلا أنا. وحشاني جدا والله العظيم وحشاني، ومستحيل تتخيلي ازاي باني. ونفسي نرجع لكن ما بقاش تينفع، علشان خلاص بقى في حياتك حد تاني. وكل يوم بيزيد في قلبي الشوق عن اليوم اللي قبله، وبقيت بشوفك في كل